الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. إن كان لخليقا. وأيم الله لإن كان خليقا. هي لغة فيها، لكن التي بين أيدينا هكذا. وأيم الله إن كان. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. وإن كان لأحب الناس لمن الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعدي. تفضل. قتيبة. عن عبد الله. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر. وأمر عليهم. عليهم إشامة بن زيد أن يطعن بعض الناس. فطعن بعض الناس. فطعن بعض الناس. الناس. لا، ما الناس، الناس. فطعن بعض الناس. فطعن بعض الناس في امرته. في امرته. فقام رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في امرته. فقد كنتم. في إمرة أبيه من قبل. ويم الله لخليقا للإمارة، وإن كان أحب الناس لمن أحب الناس الناس وأنت ناسي. صباحك الله يا عبد الرحمن. إن شاء الله مستقبلين تسقن قبل أن ترفع يديك. عندك يا علي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل. عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن عن عبد الله بن دينار، عن أبي جعفر رضي الله عنهما قال: أن بعث وأمر عليها إسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقام رسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنتم تطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. في إمارة أبيه من قبل. وإيم الله. وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي. خيرا. عنده تفضل. قال قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن زيد سعيد قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن زيد جعفر يا أخي الله يحفظك ليس في السند كل زيد تفضل لا بأس المثل عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في إمرته فإنكم تطعنون فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده ما اسمك؟ يزيد تفضل يا يزيد عن إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه بسنة المبيت فطعن بعض الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبي بكر وإيم الله إن كان لخليقا وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه خيرا فهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا تفضل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل عن عبد الله بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعده نور الدين فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابي من قبل وان كان لخليقا للاماره وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي خيرا بسم الله الرحمن الرحيم نحن في كتاب الأيمان والنذور فما علاقة هذا الحديث بهذا الكتاب نحن في كتاب الأيمان والنذور نجد ويم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بقوله ويم الله قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توسع الإمام البخاري في هذا الباب جداً 17 حديثا ذكر فيه 17 حديثا قال رحمه الله تعالى وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده قال سعد هو ابن أبي وقاص مضى الحديث المشار إليه في مناقب عمر في حديث أوله استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة الحديث وفيه إيهن يبن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك وقد مضى شرحه مستوفى. قال الحافظ بن حجر قوله باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر. وجملة ما ذكر في الباب 4 ألفاظ أحدها والذي نفسي بيده وكذا نفس محمد بيده يعني تارة يقول والذي نفسي بيده وتارة يقول والذي نفس محمد بيده فبعضها مصدر بلفظ لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أيم. ثانيا لا ومقلب القلوب. ثالثها والله. رابعها ورب الكعبة. وأما قوله لا الله إذن فيؤخذ منه مشروعية من تقريره لا من لفظه. والأول أكثر ورودا وفي سياق الثاني الأول الذي هو الذي نفسي بيده وفي سياق الثاني لا ومقلب القلوب إشعار بكثرته أيضا وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجة والطبراني قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حلف قال والذي نفسي بيده. ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده. ولابن ماجه من وجه آخر في هذا الحديث كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. ودل ما سوى الثالث من 4 على أن النهي عن الحلف بغير الله لا يراد باختصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى. وقد جزم ابن حزم يعني الألفاظ التي وردت في النهي عن الحلف بغير الله ليس المراد أنها تنهى عن الحلف بغير لفظ الجلالة لا يراد به هذا. قال لا يراد باختصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم وصفة. نعم فلو قلت أقسم بالرحمن أقسم بالجبار لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة لا والذي استوى على العرش هذه يعني بهذا اليمين ما تكون حلفت بغير الله. يعني مشروع ما فيها شيء، لأنك حلفت بالله عز وجل إنما ذاكرا صفاته. نعم. وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين تنعقد به وتجب لمخالفته الكفارة، وهو وجه غريب عند الشافعية، وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة وأحاديث الباب ترده. لاحظ كيف رد عليهم ابن حجر وهو شافعي. والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام، أحدها ما يختص به كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق، وهو صريح تنعقد به اليمين سواء قصد الله أو أطلق، يعني قصد في نفسه لفظ الجلالة أو أطلق هذا الاسم فقط. ثانيها ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن يقيد كالرب والحق فتنعقد به اليمين إلا إن قصد به غير الله. ثالثا ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن، فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى به الله انعقد على الصحيح. وإذا تقرر هذا فمثل والذي نفسي بيده ينصرف عند الإطلاق لله جزما، فإن نوى به غيره كملك الموت مثلا لم يخرج عن الصراحة على الصحيح. وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم، يعني لو نوى ملك الموت لا يكون يمينا بالله لكنه يعتبر حلف بغير الله. ويلتحق به والذي فلق الحبة، يعني يمين علي بن أبي طالب، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وأما مثل والذي أعبده أو أسجد له أو أصلي له فصريح جزما. وجملة الأحاديث المذكورة في هذا الباب 20 حديثا. كيف جاءت الثلاثة الزائدة؟ لعلها داخلة، لعلها متداخلة، وستظهر في حينه إن شاء الله. أما المرقمة بالأرقام فهي 17 فقط. قال: وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ها الله إذن يقال والله وبالله وتالله. كيف؟ قال: هو طرف من حديث موصول في غزوة الحنين، وقد بسطت الكلام على هذه الكلمة هناك. يعني ما هو الذي هو من حروف القسم؟ لا، خاصة بهذا السياق. لا تقل لاها الرحمن ولاها الرحيم، لكن لو فعلها إنسان ما المانع؟ الذي مرت بنا في حروف القسم والله وبالله وتالله، لكن ما عندنا دليل يمنع إدخالها على غير لفظ الجلالة. فإن كان من حروف القسم فيكون عدم ذكرهم له لقلة وروده، والله أعلم. قال: قوله يقال والله وبالله وتالله يعني أن هذه الثلاثة حروف القسم، ففي القرآن القسم بالواو وبالموحدة في عدة أشياء، وبالمثنى في قوله تالله لقد أثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم، وغير ذلك. وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعية. ونقل قول عن الشافعية أن القسم بالمثنات ليس صريحا، لأن أكثر الناس لا يعرفون معناه، والأيمان مختصة بالعرف، وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة: نعم تفترق الثلاثة بأن الأولين يدخلان على اسم الله وغيره، من أسمائه، ولا تدخل المثنى إلا على الله وحده. وكأن المصنف أشار بإيراد هذا الكلام هنا عقب حديث أبي قتادة إلى أن أصل لا الله لا والله، فالها عوض عن الواو، وقد صرح بذلك جمع من أهل اللغة. وقيل الهاء نفسها أيضا حرف قسم بالأصالة، ونقل الماوردي أن أصل أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم المثنى، ونقل ابن الصباغ عن أهل اللغة أن الموحدة هي الأصل وأن الواو بدل منها وأن المثنى بدل من الواو، وقواه بالرفع ابن الرفعة أو الرفعة الله أعلم. واستدل بأن الباء تعمل في الضمير بخلاف الواو، الباء تعمل في الضمير عندما تقول بك لأفعلن كذا، ولا تستطيع أن تقول وك، يعني تدخل الباء على الظاهر والمضمر، والواو تدخل على الظاهر دون المضمر. فيريد أن يقول أن هذه التي تدخل على الظاهر والمضمر أصل، والبقية نائبات عنها. خيرا، على كل حال الذي نحن بصدده لها الله يعني ذكر لنا قولين، من أهل اللغة من قال إنها عوض عن الواو، ومن قال ومنهم من قال إنها حرف قسم بالأصالة، لكنه جعله ممرضا. وقيل الهاء نفسها أيضا حرف قسم، لا لا لا لا لا ما أظن، قد يكون تصحيفا. هل عندكم نسخ أخرى لصحيح البخاري إلا فتح الباري؟ عندك فتح الباري؟ عنده نسخة أخرى؟ أي طبعة هذا؟ انظر طبعتنا القديمة موجودة. خيرا، واحفظوا أيمانكم. الحفظ ثلاثة، يحمل ثلاثة معاني وكلها صحيحة. من يجيب؟ واحفظوا أيمانكم. عندك؟ لا لا، خلنا نمشي تدريجيا. الحفظ الأول ألا تحلف، الثاني الحفظ بتنفيذ ما حلفت عليه، الحفظ الثالث تحفظها بالكفارة إن أردت، إن غيرت رأيك وتأتي الذي هو خير. خيرا، أعد يا نجيب. أن يحفظ يمينه، أن لا يحلف. لا، ينفذ ما حلف عليه، أن يحفظها بالكفارة إذا رأى غيرها خيرا منها. أحسنت. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.